السلام عليكم. اليوم القصة حصلت في المغرب، لكن هالقصة هذه كانت عاملة ضجة، خصوصا أن أطراف القضية هم من الأثرياء الأجانب. اسمع السالفة. في مدينة مراكش أواخر عام 1984، يوم من الأيام في فتاة خرجت من أحد الفلل الفاخرة والفخمة جدا في حي معروف جدا، طلعت وهي تركض كأنها مجنونة، تصرخ بالشارع وحالتها حالة وتركض، والناس تلتفت عليها ايش قصتها، يحاولون يكلمونها. البنت مرعوبة تركض لين ابتعدت عن الحي اللي كانت فيه، وفي رجل أمن كان على تقاطع الطريق وشاف المنظر، شاف الفتاة وهي تركض وكم شخص يحاول انه يركض وراها يحاول يهديها والبنت تصرخ. المهم توجه لهذا الرجل أمن واستوقفها. هي اول ما شافت ان رجل أمن شوي يعني بدت تطمئن يعني، طبعا بصراخ وبكي، وقالت له الحق على خواتي شقيقاتي الاثنين تم قتلهم. قال لها وين وين الجريمة حاصلة ومن اللي قتلهم؟ فالبنت يعني ما هي قادرة حتى انها تلتقط انفاسها من الرعب اللي صاير فيها. المهم اشرت له على الفيلا، هداه قالها اجلس اجلس شوي، وبلغ العمليات. احضروا مجموعة من رجال الأمن وأفراد، لأن بلغهم أن في جريمة قتل وأن المبلغة تقول أن خواتها الاثنين تم قتلهم. ما هم عارفين الآن شون تمت العملية ومن اللي قتلهم، ما هم عارفين. البنت ما هي راضي حتى تتكلم. خذوها بس يا دوب أشرت لهم على الفيلا. انزلوا رجال الأمن وفي مقدمتهم الضابط. أول ما وصل عند باب الفيلا ويشوف رجل كبير سن ومبين عليه أجنبي، هذا رجل ألماني الجنسية اسمه بيرك ماير، وهذا من أغنى الأغنياء، تاجر معروف جدا جدا، يعني تاجر عالمي، لكن مستقر من سنوات طويلة في المغرب، وهذا معروف في تجارته للملابس خصوصا الملابس الجلدية. مقتول عند باب الفيلا، ومبين ان عملية القتل كانت بواسطة آلة حادة، لان الرأس مفتوح ودم غرقان يعني السلم وعلى مدخل الفيلا، وهم جايين عشان بنتين مقتولة. الحين هذا الرجل شنو قصته؟ دخلوا للفيلا ولا يشوفون في احد الغرف فعلا فتاتين مغربيات مقتولين بنفس الطريقة، ولكن بوحشية. اللي ضربهم استخدم قطعة حديدية وكذلك سكين، لأن مشرحهم تشرح، والبنات حتى ملامحهم صارت ما تبين. وفعلا تأكد أنهم مفارقين الحياة. المهم تأكدوا من هوية صاحب الفيلا، هو الرجل كبير السن اللي عند الباب اللي هو الألماني، كان مستقر في هالفيلا مع زوجته، لكن زوجته مسافرة ألمانيا تبي ترجع بعد كم شهر. وهالفتاتين واحدة فيهم الكبيرة هي موظفة عند هذا الألماني، جايت الظاهر ان معاها خواتها في زياره اللي هالالماني في موضوع عمل او نقاش او شيء يعني، لكن ما تبين. ودخل عليهم شخص غريب وارتكب فيهم هالجريمه. البنت الثالثه الوحيده الصغيره هذه هي اللي هربت وصارت تركض بالشارع، هربت من المجرم. انتظروها الى ان شوي يعني هدت يعني وبدت تستوعب اللي حاصل وجابوا لها المحقق وبدا ياخذ ويعطي معاها. يبون يعرفون كم شخص دخل عليهم، اللي ارتكب فيهم جريمة منه، هل هي تعرفه ولا لا، شلون الطريقة من اللي فتح له الباب. البنت قالت ان دخل علينا رجل طويل ابيض عيونه زرق ومتعافي، وهذا الرجل اجنبي. قالها تعرفين انت؟ قالت لا انا ما اعرفه، لكن مرة يعني انا اعتقد انه هو، يعني ماني متأكدة، اني شفته يعني سابقا في احدى الزيارات اللي كنت برفقة شقيقتي الكبيرة. اعتقد اسمه مسيو جوجو او مسيو جيجي، وكذلك انه يتكلم الفرنسية بطلاقة، لكن انا ما ادري اذا هو يعني جنسيته فرنسي او انه الماني ويتعلم اللغة الفرنسية، لان كذلك السيد بيرك اللي هو الالماني هذا يتكلم الفرنسية وعايش من زمان في المغرب ويتعامل مع الناس كله باللغة الفرنسية. فانا ما ادري هذا شنو جنسيته اللي دخل علينا. اول ما دخل احنا ما كنا ندري عنه، انا وخوات كنا داخل الغرفة، لكن سمعنا صوت صراخ السيد بيرك. لما طلعنا هجم علينا بقطعة حديدية، وأنا استطعت أني أهرب، لكن خواتي تعرضوا للضرب من قبل هذا الشخص، وأنا طلعت أركض مثل المجنونة وبلغت رجل أمن كان على ناصية الشارع. قال زين ما تذكرين هذا اللي تقولين عنه مسيو جوجو أو مسيو جيجي وين شفتي؟ قالت ابدا لا، ما ترى انا وخواتي علاقتنا مع السيد بيرك من سنوات يعني، وهذا شفته بس والله ماني متذكره وين، واعتقد انه او يعني حتى انا ماني يعني مثبته الامر. قالها ماشي، جاب رجال الادله الجنائيه والطب الشرعي اللي رفعوا الجثث، وهو كان موجود المحقق في مسرح الجريمه يحاول انه يعثر على أداة الجريمة، وفعلا وجد قطعة من الحديد، بايب حديدي وسكين اللي استخدمت في عملية قتل الألماني وكذلك الفتاتين المغربيات. لكن المحقق هذا انتبه على شيء آخر، انتبه على وجود ورقة ملقاة على الأرض. أخذها ولا هذه صفحة من مجلة اسمها باري ماتش، مجلة فرنسية، صفحة رقم 36. وهو بعد ما عرف أن صاحب البيت ألماني وبحث في مكتبته وبحث في جميع أرجاء المنزل على أي كتاب يكون باللغة الفرنسية ما لقى، يا ألمانية، لكن هذه الورقة من مجلة باري ماتش الفرنسية كانت معروفة في ذاك الوقت، يعني ما أدري إذا موجودة الآن ولا لا. لقى الصفحة موجودة في بيت هذا الألماني، استغرب يعني كأنه واحد جايبها من برا، أكيد الكتاب ما هو موجود أو المجلة ما هي موجودة اللي انتزع منها هالصفحة هذه. وهذه كذلك البنت تقول ان المشتبه فيه ممكن يكون فرنسي لانه يتكلم بالفرنسية بطلاقة، لكن هي ما تعرف شنو جنسيته بالضبط. فقال لا اجل ايه كلامها صحيح، اللي اقتحم عليهم الفيلا اكيد انه يكون فرنسي الجنسية، وخصوصا انه لاحظ ان الورقة يعني كأنه كان ملفوف فيها شيء. فلما جاب السكين اللي هي أداة الجريمة وحطها على الورقة، كأن هذا الشخص لما جاء يقتحم الفيلا كان لاف السكينة بورقة المجلة. هني تأكد، قال لا لا أكيد. بالإضافة إلى أن عثر على قطعة من القماش، وقال هذه أكيد استخدمها المجرم بتخبئة القطعة الحديدية اللي جابها معه. إذن إحنا نبحث عن مجرم فرنسي ويكون عنده مجلة عشان تأكد إنه هو، إذا عثرنا على المجلة اللي منتزع منها صفحة رقم 36. خلونا ندور الحين. هذه تقول إنها تتذكر واحد اسمه اعتقد يعني إما جوجو أو جيجي. إذا جوجو يعني اسمه جورج، معروفة يعني هذا الاختصار ماله، يسمونه جوجو يعني جورج. وإذا جيجي يمكن اسمه جاكي، هذه الأسامي الفرنسية. فبدأ المحقق يعمم على اسم أي شخص فرنسي يكون اسمه جورج أو جاكي، وخصوصا أن يكون في مراكش أو في مدينة الوالدية. إيش معنى مدينة الوالدية؟ أنا أقول لكم، هذه البنت قالت أن السيد بيرك الألماني عنده علاقات وعنده أصدقاء أجانب في مدينة اسمها الوالدية، وهذه مدينة صغيرة جدا، وهي عبارة عن مكان سياحي جميل جدا على شاطئ، وهي تكون المدينة هذه ما بين الدار البيضاء وبين مراكش. فقالت هو سبق انه يعني كان له يعني زيارات وعنده اصدقاء هناك، قال ماشي. لما عمم المحقق قالهم دوروا لي على اي واحد اجنبي وخصوصا يكون فرنسي اسمه يا جاكي يا جورج، سووا له احصائية، لانه خلاص الحين ما وصلوا لمشتبه فيه او احد يعرفونه بالضبط، خلاص ما عندهم الا هالمعلومات، ويحاول انه يوصل الى طرف الخيط اللي وصله للمجرم. فعلا بالتعميم اللي حصل من قبل السلطات الامنيه، قالوا عثرنا على شخصين عايشين في مدينه الوالديه، لكن المعلومه شوي يعني ممكنها ما تعجبك يا حضره المحقق. قال ليش؟ قال واحد من مواليد 1935 والثاني 1929، يعني كبار سن. احنا الحين في عام 1984، يعني كبير سن. هل تعتقد ان هذا هو اللي انت تدور عليهم؟ قال والله ما اعتقد، لكن ما بيدي الا اني استدعيهم. جابوهم الاثنين وجابوا الفتاة، قالت لا مستحيل، هذاك أكثر شباب وأكثر طول وفي صحة، وهذا الكبار سن، لا. قالت أنا متأكدة أن ولا واحد فيهم هو المجرم. ركز المحقق على أن يبحث في مدينة الوالدية، بما أن الألماني هذا الضحية له صداقات وله علاقات كثيرة هناك، وصار يبحث يدور على أي واحد فرنسي اسمه جاك اسمه جورج، ما قدر يوصل له. لكن قال جيبولي من هني بالقرية هذه أو المدينة الصغيرة الوالدية، يكون كبير شوية، كبير في العمر وعنده خبرة وعنده علاقات، يعني يعرف هالأجانب المقيمين اللي لهم أعمال، لهم تجارة، لهم صداقة، يعني ممكن. قالوا نجيب لك في واحد فعلا هذا مثل العمدة عندهم، وهو يعمل حارس كذلك. قالوا جيبوه. هذا جابوه في منتصف الليل، لحد ما وصلوا له، لحد ما استدعوه، جاهم وهو خايف ومخترع وما هو عارف ليش جايبينه إلى مركز الشرطة. التقى فيه المحقق، قال احنا نبي نفرجك صورة لشخص ونبي نشوف اذا انت تعرفه ولا لا. قال حاضر. جابوا له صورة للألماني اللي هو الضحية، أول ما شافه عرفه، قال لي أعرف هذا، هذا السيد بيرك ماير الألماني. إيش فيه؟ قالوا له حلو، أنت إيش عرفك فيه؟ قال هذا السيد بيرك عنده فيلا هني بالوالدية. قالوا له متأكد أنت؟ يعني مو في مراكش؟ قال عنده في أكثر من مكان. الفيلا اللي موجودة في الوالدية هي ملك له، لكن مهملة يعني من قبله، يعني ما يجيها كثير ولا إلا في بعض يعني مواسم كسياحة يجي الوالدية يسكن في فيلته، وأنا أعرف الفيلا يعني. قال هذا ممتاز، تعال دلينا على فيلة الضحية اللي موجودة في الوالدية. يوم وداهم عند فيلا فخمة، قالهم هذه هي الفيلا. المحقق لاحظ شيء، لاحظ ان الاشجار والحديقة الخارجية للفيلا مرتبة ونظيفة فقال لها الرجل هذا الحارس، قال له انت تقول ان السيد بيرك كان يعني مهمل هالفيلا ولا يجيها ولا يسكن فيها، شلون يعني مرتبة هالفيلا؟ يعني مبين في احد مهتم فيها. قال لهم اي نعم بالفعل السيد بيرك مهمل هذه الفيلا، لكن عنده احد اصدقائه هو اللي يهتم في حديقة منزله. قال منو هذا؟ قال هذا رجل فرنسي يملك الفندق الملاصق للفيلا، اسمه جاكي كورو. اهلا، اسمه جاكي؟ قال لي نعم. وفرنسي؟ قال لي نعم. انت متأكد؟ السيد بيرك ألماني ترى. قال لي نعم، وهذا صديقه فرنسي اسمه جاكي كورو وصاحب الفندق الملاصق لفيلة بيرك الضحية، لذلك طلب منه بيرك انه يهتم بالحديقة، فوظف احد العاملين بالفندق انه كل يومين ثلاثة يمر على فيلة بيرك ويرتبها وينظفها ويهتم فيها. المحقق انبسط، هو يدور على واحد اصلا اسمه جاكي، مثل ما قالت للبنت اسمه يا جوجو يعني جورج، او جيجي يعني جاكي فرنسي، وهو يدور على واحد فرنسي لأنه لقى ورقة من مجلة فرنسية موجودة في بيت الألماني. هذا كانت دليل من الأدلة اللي عثروا عليها في مسرح الجريمة. قال أنت متأكد أن جاكي مقيم بالفندق هذا؟ قال إيه نعم مقيم ومعاه زوجته. راحوا للفندق، فلما جوا عند الاستقبال اطلبوا من عندهم أن يقابلون جاكي. قالوا جاكي ساكن بالجناح الخاص فيه، بإمكانكم أنكم تزورون عادي. دخل المحقق معاه قوة من رجال الأمن، لأنهم كانوا خايفين بعد ما بلغهم الحارس أن جاكي هذا الفرنسي ما يمشي إلا معاه سلاح، يعني دائما مسلح ودائما يستخدم الكلاب المدربة لحمايته، فإنسان خطر يعني انتبهوا منه، وترى يعني جثة في طوله وعرض وشوية عصبي، فأخاف أنه يقاومكم ولا شيء يعني. فلذلك المحقق جاب معاه مجموعة من أفراد الأمن علشان يسيطرون عليه إذا طبعا قاومهم. المهم راحوا له وضربوا الباب، افتحت باب الجناح زوجة جاكي، سألها قال لها وين جاكي؟ قالت نايم. قال لها أنا محقق فلاني وعندنا إذن، ودخل. يوم دخل أول ما التفت من خلف الباب انتبه على وجود جاكيت من الجلد، وهذا الجاكيت الجلدي مثل اللي وصفته البنت، قالت هذا رجل أبيض طويل عيونه زرق ولابس جاكيت أسود جلدي، فشاف الجاكيت الجلدي هذا قال ممكن يكون يعني اللي وصفته البنت. وأسفل منه شاف حذاء أو تكرمون الجوتي هذا اللي كان يرتديه، والجوتي مبين عليه مغبر ووسخ يعني. لكن المحقق ما حب يثير البلبلة، يبي بذكاءه أنه يستطيع يخلي هذا الشخص يسلم نفسه وأنه يعترف بكل هدوء. احتجز زوجته ودخل بنفسه إلى غرفة النوم، لقى هذا جاكي نايم ومتغطي في البطانية وحاط إيد فوق راسه كذي، وهو نايم رافع إيد فوق راسه وإيد أسفل الغطاء اللي هو متغطي فيه البطانية. المحقق خاف، قال خاف هذا عنده سلاح مخبيه ويمكن يطلق عليه نار، لذلك بدأ يصرخ على جاكي ويصحيه من بعيد وقال ترى معك المحقق وطلع يدينك الثنتين ارفعهم فوق واحنا نبي فقط ناخذ منك كم سؤال وكذا. جاكي صحى ومخترع ورفع يدينه وقال حاضر حاضر، وطلع وسلم نفسه بكل هدوء. قال حلو، قال حق جاكي، طبعا ما قال سالفة الجريمة، قال احنا قاعد نحقق في جريمة سرقة حصلت في فيلة بيرك الألماني، وعرفنا ان انت اللي تهتم في فيلته، لذلك احنا جايين ناخذ منك كم سؤال. قال اي حاضر انا ما عندي اي مانع. فبدأ يسأله انت وين كنت امس في الساعة الفلانية تقريب الساعة 7 مساء؟ قال انا كنت في دار البيضة ورحت عندي شغل هناك، وبعدين استأجرت بفندق لكن ما قدرت انام لان الفندق طلع يعني ما هو نظيف، فاضطريت اني اروح انام في بيت احد اصدقائي، ولما وصلت عنده كان الوقت متأخر وصار يسولف يسولف يعني يحاول يتوه المحقق لأنه ارتاح شاف المحقق يتكلم عن قضية سرقة ما جاب طاري القتل، فكان مبسوط ويحاول يتوه المحقق. المحقق عرف ان هذا يلف ويدور ويلعب، فقال ما في مشكلة بس تجي معاي مركز الشرطة علشان ناخذ أقوالك. قال أبدا أنا ما عندي مانع، رافق المحقق. أثناء ما حطوا الكلبشات بيدينا وركبوها الدورية أو سيارة الشرطة، طلب المحقق من رجال الأمن التحفظ على الجاكيت الجلدي وعلى الحذاء، ويبحثون عن مجلة تدعى باري ماتش الفرنسية، اعثروا على هالمجلة وجيبوها لي، وإذا لقيتوا أي ملابس ممزقة يعني قميص بنطلون أي شيء ممزق جيبوا لي كذلك. فعلا يوم نزلوا وبدوا رجال الأمن يبحثون وأدلة جنائية ويعثرون على المجلة اللي طلبها المحقق، واعثروا كذلك على قميص ممزق ومرمي يعني الباقي منه في حاويه القمامة. أخذوا بقايا القميص وأخذوا المجلة والجاكيت والحذاء وودوهم إلى مركز الشرطة. لما طلعوا برا يعني معاهم الجاكيت والحذاء وصار يعني ضوء النهار أوضح شوي، لاحظوا أن الجاكيت كأن عليه بقع غريبة، لما مسحوها ولا هذا بقايا من دماء متناثرة ومتجمدة على الجاكيت. يوم فحصوا الجوت كذلك في بقايا من الدم، هني تأكدوا. يوم فتحوا المجلة ولا ناقصة صفحة رقم 36 اللي عثر عليها المحقق في مسرح الجريمة. يوم راحوا مركز الشرطة بلغوا المحقق فيها المعلومات، هني تأكد. فاتح جاكي في الموضوع، قال يا جاكي احنا جايبينك مو موضوع سرقة، وانت تدري ان الموضوع ما يتعلق في سرقة، الموضوع جريمة قتل حصلت لصديقك بيريك الألماني في بيته في المكان الفلاني، وتم قتله وقتل فتاتين مغربيات معاه في نفس الفيلا. انا مالي شغل، انا ما راح اتكلم، ابي محامي وابي السفارة الفرنسية وانا راح اضرب عن الطعام. زين تكلم اعترف، ترى الادلة قوية. رفض. فعلا اول يوم كان مضرب عن الطعام، ما اكل. ثاني يوم بدأ يصير فيه هبوط، وبدأ انه يعني يشعر بالعياء، وهذا لاحظوا عليه وخافوا انه يموت وتموت القضية معاه ويموت السر، ولا انهم يستكملون، والسفارة بدأت تضغط عليهم، السلطات الأمنية بدأوا يعني يهتمون في القضية أكثر، إلى أن أقنع المحقق المجرم جاكي بأنه يأكل، وأنه راح يعني يخففون عليه الأحكام، وأنه يساعدونه ويعتقدون أنه هو مجرد ضحية، وأن اللي صار هذا ما كان قصده من هالكلام. هو رافض، رافض انه يتكلم. قال له يا حبيبي ترى القضية واضحة، وفي شاهد على الجريمة اللي سويتها اساسا، كان يجيبوا له البنت. البنت اول ما دخلت قالت هذا هو، مستحيل اني انسى شكله، هذا ابو عيون زرق، هذا هو اللي دخل علينا. ورغم ذلك اصر انه ما يتكلم. جابوا له أحد العاملين من السفارة الفرنسية اللي جلس مع جاكي، وقال له يا جاكي إذا أنت مذنب اعترف، ترى ما في يعني ما في حل ثاني، اعترف وقول كل الحقيقة اللي أنت ارتكبتها، وإذا أنت بريء كذلك دافع عن نفسك، لا تسوي لي اضراب وتسكت وكذا، وبالنهايه يعني ممكن يلبسونك قضيه وانت بريء. تكلم. فهو قال خلاص اعطوني اكل لانه تعبان، صار ياكل، وبعدين شوي شوي بدا عاد شاف منه ما في مجال انه ينكر، البنت تعرفه عدل. وقالوا له يا حبيبي لقينا المجله اللي انت اخذت منها ورقه وكنت مخبي فيها السكين، وهذه من مجلة فرنسية ما حد يقرأ فرنسي إلا أنت، مجلة عندك في بيتك، لقيناها يوم دخلنا عليك الجناح في الفندق، ولقينا القميص اللي أخذت منه قطعة ولفيت فيه القطعة الحديدية، خبيتها لما رحت إلى بيت الألماني، إحنا نبي نعرف الآن سبب قيامك بهالجريمة. قالهم خلاص أنا بعترف. شاف إنه ما في مفر. قال بداية قصتي في عام 1980، كنت أجي دائما أنا وزوجتي للمغرب، وكنا في كل مرة نختار مدينة جديدة، مرة مراكش ومرة دار البيضاء ومرة نروح أقادير ومرة يعني ننوع ونشوف الثقافات المختلفة والحضارات وأنتم عارفين المغرب ما شاء الله بلد يعني مليء بالسياحة والأماكن الأثرية. يقول في أحد السفرات بالمصادفة تعرفنا على قرية أو مدينة صغيرة اسمها الوالدية، كنا ساكنين في منتجع، وسحرنا المنظر الخلاب على الشاطئ والمدينة الجميلة وتعامل الناس فيها وكذا، لذلك احنا قررنا خلاص ان نستقر في هالمدينة، وأنشأنا الفندق اللي كان بجانب بيت هذا الرجل الألماني اللي هو بيريك ماير، وتعرفت عليه وأصبحنا أصدقاء، وسنوات احنا مع بعض وصداقة وعلاقتنا جميلة جدا. في أحد الأيام، هذا الكلام قبل عدة أشهر، حضر عندي بيريك ماير وطلب أني أجلس معاه في جلسة خاصة. قال أبيك موضوع، وجلسنا مع بعض. فبيريك كان يقول لي أنه يبي يفتح له فندق في نفس المدينة، لكن فندق على مستوى. وأصلا بيريك يعني تاجر ملابس جلدية وكذا، ومجاله غير مجالي، لكن يبي ينافسني، وشاف انه يعني انه يفتح فندق ممكن يكون افضل من الفندق اللي انا اقمت على بناءه وتعبت عليه وكونت زباين. فهو يعني يطمح انه يدمرني او انه يعني يكون افضل مني. والشيء اللي كان يقهرني ان بيريك كان ناجح في اعماله التجاريه وكان ثري واغنى مني بكثير، فقهرني لما قال ابي افتح فندق في نفس المدينه وراح انافسك وراح كذا وكذا. وهذا الشيء اللي بديت اغلي من داخلي وقررت اني اقتله قبل لا يبدا في مشروعه. المحقق يعني هو يبي اعترافات جاكي بانه هو اللي ارتكب الجريمه، انه هو اللي قتل الالماني وهو قتل الفتاتين. فقال له زين انت شلون قتلته؟ قال فعلا اخذت سكين من البيت وحطيتها في ورقه من مجله فرنسيه عندي، لفيت عشان اخبيها وما حد يشوفها، والقطعه الحديده البايب هذا اخذت قطعه من القماش، كان قميص عندي قديم، مزقته ولفيت فيه البايب علشان لما اروح اضرب الباب على بيريك ما ينتبه على السكين او الحديد اللي معاي. واول ما فتح لي الباب على طول باشرت بضربه على الراس وطعنات بالسكين لين قضيت عليه، لكني ما كنت متوقع ان في احد معاه في البيت. شفت ثلاث فتيات، لذلك انا قررت اني لازم انهي على حياتهم لان هذول شهود على الجريمة. فبديت اطاردهم، استطعت اني اقتل ثنتين، اما الثالثة اهربت. وكنت اتمنى انها ما قدرت يعني التعرف على يعني شكلي او على ملامح وجهي، وهربت من موقع الجريمة. المحقق قال شوف في هالموضوع هذا انت صادق، انت فعلا قتلت والادلة كلها تؤكد صحة كلامك، والمجلة عندك في البيت، والقميص الممزق لقيناه، ولقينا القطعة موجودة في مسرح الجريمة، الموضوع 100%. لكن في نقطة السبب اللي دفعك لقتل بيريك الألماني أنا صراحة ما دخلت عقلي. قال لا والله عاد هذا الموجود عندي، تبي تصدقني صدقني كيفك. المهم أكون بالطويلة، أخذ أقواله واستمرت عد مراجعة السفارة الفرنسية لهم والسفارة الألمانية والسفارة اللي ما أدري شنو والسلطات الأمنية. الموضوع شوي كبير وفي تجار وفي يعني أصحاب أملاك وأصحاب يعني أعمال تجارية ومن دول مختلفة. أثناء فترة التحقيق ويجي حارس أمن كان يعمل بالفندق اللي يملكه القاتل الفرنسي اللي هو جاكي. قال المحقق تفضل عامر، قال انا عندي معلومات وممكن تفيدك في القضيه اللي الان يعني تعملون عليها. قال شنو فيه؟ قال انا قبل كم شهر شفت جريمه قتل حصلت بالفندق، وهذه الجريمه اللي ارتكبها هو صاحب الفندق الفرنسي جاكي. قال شنو؟ بالفندق؟ قال لي نعم بالفندق، بالفندق اللي هو يملكه. هذه فتاة مغربية كانت على علاقة بشاب حبيب هذا، وكانوا يترددون على الفندق اللي يملكه جاكي. جاكي أعجب بالفتاة، فاستطاع أنه يرتبط فيها ويسوي معها علاقة. والشاب لما اكتشف بأن صديقته على علاقة بصاحب الفندق زعل وتركها. لذلك الفتاة بعدين اندمت وقالت حق جاكي ان انا خلاص ابنهي العلاقة بيني وبينك وبرجع لحبيبي. لذلك ما تحمل وقام خنقها لين ماتت. اثناء ما كان يخنق فيها انا شفته وهو ما انتبه علي، فهربت من الخوف، رحت بلغت منه صديقة الألماني، لأني أنا أعمل في الفندق وكذلك كان يوصيني على أني أرتب له بيت صديقة الألماني اللي موجود في الوالدية. كان يقول يعني هو قريب يعني من الفندق ملاصق فيه، فهو اللي كان يكلفني أني أرعى حديقة صديقه الألماني. فأنا كنت مرتعب وخايف وكذا. في أحد المرات كان بيريك في زيارة لبيت الفيلا وأنا كنت موجود، كنت أرتب له الحديقة، فالتقيت فيه وخبرته بالقصة اللي حصلت. قلت له يا سيد بيريك بصراحة أنا كنت بالفندق في اليوم الفلاني وشفت السيد جاكي وهو يخنق فتاة ويقتلها. قال متأكد أنت؟ قال إيه نعم، وهذا الموضوع كذا كذا كذا، وأنا أعرف البنت هذه كانت على علاقة في شاب والشاب هذا تركها والبنت زعلانة، وكنت أشوف كل شيء يعني أنا كانوا متواجدين 24 ساعة بالفندق. فأنا ما أدري يعني، قلت أبلغك في الموضوع أنت تتصرف. قال أوكي. قام هذا بيريك إيش سوى؟ راح كلم صاحبه الفرنسي، قال له ترى على فكرة أنا أعرف موضوع البنت اللي أنت خنقتها بالفندق واللي كنت على علاقة فيها وأنها رفضت أنها تستمر معاك ورحت قتلتها. جاك انجن، اشتراح بيريك وشلون يعرف بالموضوع، وكان خايف أن بيريك يعني يبدأ يعني يبتزه ولا انه يفضحه ويبلغ عليه وكذا، فقرر انه يقتل بيريك. فانتظر الى ان عرف ان بيريك موجود في فيلته اللي في مراكش، واخذ السكين وقطعة حديد وراح له كأنه بيزوره ويبي يخلص عليه وبدون ما حد يشعر فيه. لكن ما توقع في اليوم اللي قتل فيه صديقه الألماني بيريك إنه كانوا في فتيات الثلاثة اللي واحدة فيهم موظفة عند بيريك أساسا كانوا موجودين داخل البيت وشافوا القاتل أثناء ارتكابه الجريمة. هني يوم عرف المحقق بالحقيقة اللي كان يحاول هذا الفرنسي جاكي إنه يخفيها، راح وواجهه في الموضوع وانهار جاكي ولا وأرشدهم عن مكان وجود الجثة اللي كان مخبيها في أحد البراميل اللي كانت داخل الفندق. تم الحكم على جاكي بالإعدام لكن لم يتم تنفيذ الحكم، يعني الحكم يمكن كان يعني يعتبر أنه سجن مؤبد. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.